إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. هي فعلا أقرب للأفلام الهندي يا شريف، أو بمعنى أدق تندرج تحت مسمى صدق أو لا تصدق. ثلاثة تواجدوا في مسرح الجريمة، وعند كل واحد عصرنا على دليل كافي لإدانته، والتلاتة بيزعموا حصولهم عليه بإرادة المجني عليه، إنما في واحد منهم بس كذاب وما خدش اللي عاوزه من الدهشوري بالحسنة لكن بقتله. أخوه محسن ولا جلال الطباخ ولا معتز بن أخته؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. جلال الطباخ. والدليل؟ الدليل اللي هو ما كانش راضي يعترف بجواز بنته وكذبه. يعني اسم حضرتك؟ سميرة فايز. هو اخوه محسن. والدليل؟ الدليل اللي هو قال له احنا بينا بعضنا دم. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. الحال هو معتز يا فندم الاب. والدليل؟ دليل ان هو قتل عمه وخد الفلوس وحط الشريك عند عمه عشان ما يتصرفش بكرة الصبح. اسم حضرتك؟ شعيب سالم صالح. الحل هو اخوه. والدليل؟ هو المجني عليه قال مش هديكم حاجة، لكن هو قال ان هو نفسه اللي تاني اللي اداني الشريك من الخزنة، وقبل ما يتكتل قال في بيننا دم. اسم حضرتك؟ ليلى احمد محمد. معتز النهارده. معتز. والدليل؟ الدليل ان هو شات امن على الناس وخلاهم بعد ما ناموا، كان جلال الطباخ هو اللي صاحي قال له روح انت جلال روح نام، فخلى جلال وخلى بنت الراجل الشيخ ده كان بيتكلم في التليفون، وهو راح خانقه وموته وقتله، وراح خد المفاتيح وخد 100,000 جنيه من الخزنه وطلع على اوضته. فهو ده الدليل. اسم حضرتك؟ 100,000 جنيه هو يعني كان فقير. هو اسم حضرتك؟ مجدي جرجس ولا مع سعادتك. الاستاذ المعتز اللي موت الراجل. والدليل؟ الدليل ان هو اصلا كان طلب منه فلوس وما عطوش فلوس اصلا. اسم حضرتك؟ يوسف عطيه يوسف. الحل ابن اخوه. والدليل؟ الدليل ان هو كان معاه فلوس لكن المجني عليه قبل ما يموت قال ان هو مش هيدي فلوس لحد. ازاي يعني قال ان هو مش هيدي فلوس لحد مع انه كان معاه هناك؟ اسم حضرتك؟ رقية عبد الستار محمد. واللنجاني اللي هو جلال الطباخ. والدليل؟ الدرجة اللي هو كان عاوز يخنقه بالكوفية قبل كده، وبعد كده حضرتك لما ظبط يقول له الورقة دي الورقة العرف بتاعت بنتي، ما دي الورقة دي اللي هترفع رسمة، فطبعا هو كان الإنسان اللي جاني عليه ما كانش عاوز يعترف بالجواز وكان مخبي الورقة، فهو الوحيد اللي مش بيحب يدي الورقة. وبعدين هو بيندى لبنته الجاني كان بيقول لك احنا بينا الدم دوت على مثلا اللي هي مثلا الحمل اللي هو صباح على مثلا اللي مراته حامل منه، فبقول له احنا بينا دم، فهو ده الدم حضرتك اللي هي ابنه. اسم حضرتك؟ احمد زكي احمد. الحل جلال. والدليل؟ الدليل انه قال لي قدامي ورقه الجواز العرفي بايده، هو راجل مشلول، هو الوحيد اللي اوضته تحت يعني في جنب المطبخ، فسهل ان هو ايه يموته. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله جلال. والدليل؟ الدليل برضو ان هو الوحيد اللي غلط وقال لداني الورقه بايده، هو كان مشلول، وكمان عشان الورقه العرف اللي بينه وبين بنته ده اللي عمله في بنته، وهو الاوضه كمان متحته جنب الباب. الاسم بشرى صبر عفتان. محسن ان شاء الله. محسن. والدليل؟ الدليل انه بيموته، قال له ده احنا بيننا وبيننا دم. فهم الاثنين اخوات يعني، فهم بينهم وبين بعض دم يعني، وعشان الشيك اللي كان واخده عليه. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. هو النهارده القاتل هو جلال. والدليل؟ الدليل ان هو وهو بيستغاث فبيقول له احنا بينا دم. ده بينا دم ده على اساس ان بنته تقريبا حامل منه. دي حاجه. حاجه تانية، هو قبل كده حصل مع نفس الخنقه دي لما كان بيزق على حمام السباحه. وده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. انا بقول محسن النهارده. والدليل؟ الدليل ان هو الشيك كان هيصرف الصبح، فهو خاف لحسن يروح في داهية، ادي السبب يعني. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد ابدي. الجاني النهاردة هو سامي جوز بنته اللي مفروض انه كان في اسكندرية. والدليل؟ الدليل حضرتك اولا ايه معنى انه يأجل من اول الليل، يأجل الرد عليها لحد الساعة 3 غير انه يجي من اسكندرية ويتسلل للفيلا علشان يتمكن من قتله. نمرة واحد. نمرة اثنين، الثلاثة المشتبه فيهم اولا اللي حكوه يتسق تماما مع حديث النفس اللي دار بين القاتل بين القتيل ونفسه في اللحظات الاخيرة. وبعدين مفيش واحد قاتل هياخد دليل جريمته ويحطه جنبه في اوضته وينام جنبه. دليل ان لقى مع اخوه الشيك، لقوا مع ابن اخت المئة الف جنيه، لقوا مع الطباخ الورقة العرفية. سامي جه وحرص على انه يكلم زوجته علشان يثبت ان هو بعيد، وهي تثبت تشهد ان هو كان بيكلمنا من اسكندريه، تاخد بال حضرتك. وبعدين اتخنقوا والداره في اللحظه اللي هي دخلت فيها على اساس اكتشف الجريمه وهي ملبوخه في اكتشاف الجريمه، خرج وتسلل وانصرف. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. انا بقول النهارده جلال. والدليل؟ الدليل ان هو قال للبوليس انا رحت وديته المكتب وطلعت فوق سالت البهوات عايزين اي حاجه ورحت المطبخ نمت. وبعدين لما لقوا العقد العرفي معاه، لقوا يفتشوا حاجته لقوا العقد العرفي، قال هو ادهوني. طب ما كان مفروض قال لهم من الاول هو اداني العقد العرفي. هو انكر من الاول ان هو اداني العقد العرفي. ده الدليل ادانته. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. النهاردة سامي جوز بنت القتيل. والدليل؟ الدليل انه اول عبارة قالها له اثناء ما كان بيخنقه احنا بينا دم. طبعا احنا بينا دم دي مش محتاج يفكر بيها لا اخوه ولا ابن اخته. لان الموضوع ده طبيعي، ولكن بيقولها على اساس بيشير الى الطفل او الحفيد اللي جاي في السكة اللي هو ابنه. دي نقطة. نقطة تانية، هو ادعى المكالمة انها من اسكندرية علشان يثبت ان وقت حدوث الجريمه ما كانش موجود خالص طبعا في الفيلا، ولكن هو موجود في الفيلا وقام بارتكاب الجريمه وشغلها بالموبايل عشان يتاكد من وجودها بعيد عن حجره القتيل لحد ما انتهت جريمته. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. هو اللي خنق المجني عليه هو جلال. والدليل؟ الدليل على كده المشتبه فيهم معظمهم كلهم اتضح ان هم لما كانوا هياخدوا منه المفتاح كانوا ياخدوه بعنف مش بالقتل، على اساس ان هو قاعد قاعد يعني على الكرسي ومش هيقدر يقومهم. انما الوحيد اللي كان دايما يفكر في الخنق هو جلال، بدليل ان هو لما كان يعني بيزقه بالعجله وقال له الدنيا ساقعه ومش عارف ايه وهات الكوفيه كان هيخنقه في اليوم ده. ده دليل على ان عمليه الخنق ديت جلال يعني عاوز يخنقه او يبقى فيه فرصه ان هو يخنقه. وفعلا تأنه لغايه ما طبعا دائب الاثنين اللي هم دخلوا عنده وخلصوا، فهو دخل بعديهم فخنقه وخد المفتاح منه وخد الايه العقد العرف بتاع بنته. اسم حضرتك؟ ابراهيم محمد ابراهيم السيد موسى. هو حضرتك هو جلال هو اللي جاي النهارده. والدليل؟ لان هو قال للمحقق ان هو طلع لاخو انس وابن اخته وقال لهم انه عايزين اي حاجه قالوا لا فقال له انا دخلت منك على طول وما قالوش ان هو دخل لانس ولا كلمه فهو الجاني. اسم حضرتك؟ ايمان نبيل عبد. الحل جلال. والدليل؟ والدليل ان هو عمل بروفة في الاول حاول يخنوه والله اعلم. اسم حضرتك؟ عماد الدين عطية الله حسن مصطفى القصير البحر الاحمر. المعتز ابن اخت انس. والدليل؟ اللي هو لما جاي يخنوه قال له احنا بينا دم الدم ده اللي اخده اللي هي ام معتز. تليفون حضرتك؟ اسم حضرتك؟ اسم عبد العزيز عبد الرازق احمد حلوان. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. انت لعبتها بذكاء شديد، احييك عليه. عديت على الكل تسألهم ان كانوا عاوزين حاجة، وده عشان توهم الجميع انك رايح تنام. ولما الجو هدي نطيت من شباك المطبخ على الجنينة، ومنها على شباك قط المكتب، ودخلت للدهشوري. يا جلال يا طباخ يا أبو صباح. يا بيه يا بيه، كل ده عشان لقيته ورقة الجواز العرفي في دولابي. مش ده بس، محسن ومعتز مستحيل يكون حد منهم الجاني، لأن أي واحد منهم كان هيسمع صوت نيفين وهي في الهول وبتتكلم في التليفون، وبالتالي كان هيتراجع. إذن الجاني أكيد لأنه ما كانش سامع اتصرف بحرية. الجاني سمعه تقيل زيك يا جلال. لا لا لا لا لا يا بي، لا لا. للأسف لو كنت صبرت على أنس الدهشوري دقايق كان هيبقى لك نصيب من نوبة الكرم والتوبة اللي جات له وقتها، وكان هيعمل معاك زي ما عمل مع محسن ومعتز ويديك الورقة بإرادته. إيه؟ هو عمل كده معهم؟ يعني ايوه يا بي، دلوقتي بس عرفت كان بيقول ايه. بس الغضب عمان يا بي، دلوقتي بس افتكرت حركة شفايفه وعرفت كانت بتقول ايه. كانت بتقول احنا بينا دم دم. ايوه، كان بيعترف لك بجوازه من بنتك وبإرادته. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محسن شحاتة محمد، الفائز الثاني عماد الدين عطية الله حسن مصطفى القصير البحر الأحمر، الفائز الثالث أحمد زكي أحمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.